أو نقول هو خاص بالإمارة. في قصة يوسف أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا معناه أن يكون وزيرا على المال. وعثمان بن أبي العاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. وسأله رجل عملا من الأعمال فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة، ولكن نقول أما الإمارة فلا يسألها إنسان أبدا، لا يسألها أبدا، لأنها على خطر. فإن الأمير قد يرى في نفسه عزا وسلطة على الغير ويحصل منه ظلم وعدوان. وأما غيرها فإذا كان لمصلحة فلا بأس، مثل أن يكون القائم على هذا العمل غير أهل له، إما لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل. وعليه تحمل قصة يوسف، لأن يوسف رأى أن المال قد ضاع فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا هو الضابط. وقد يقال إن هذا الضابط يشمل الإمارة، وأن النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل على مصلحة. فإن كان سؤالا يشتمل على مصلحة بحيث أرى أن الأمير مضيع لأمانته ظالم لرعيته، فأسأل أن أكون أميرا بدله من أجل إزالة ظلمه وغشمه، فإن هذا لا بأس به. يعني قد يقول قائل إن حديث النهي عن طلب الإمارة يحمل على ما إذا كان لغير إزالة المفسدة، أما إذا كان لإزالة المفسدة فلا بأس به. نعم، الشرح عندك مع أنه يمكن ما أتكلم عليه. قوله لا تسأل الإمارة، نعم، قال ابن حجر رحمه الله قوله لا تسأل الإمارة سيأتي شرحه في الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله وإذا حلفت على يمين، وحل على أول أيمن والنذور في باب الأحكام القصطلاني، وحل على باب أول أيمن والنذور القصطلاني. وابن حجر في كتاب الأحكام ما ذكر رقم الطرف. لا هذا طلعت. طلعته؟ إسماعيل وما تكلم. قال باب من لم يسأل الإمارة عانه الله عليه. ما شرح هذا الحديث الشيخ؟ هذا الحديث الستي. باب من سأل الإمارة وكل إليها. طيب ذكر الحديث؟ نعم. حديث عبد الرحمن سمرة. نعم. طيب. قوله باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، ثم قال بعده باب من سأل الإمارة توكل إليها، وذكر الحديث المذكور. وقد تقدم الكلام على سنده في كتاب كفارة الأيمان، وعلى قوله وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر. وأما قوله لا تسأل الإمارة فهو الذي في أكثر طرق الحديث ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ لا يتمنين بصيغة النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة، والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب، قوله عن مسألة أي سؤال، قوله كلت إليها بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا وسكون اللام، ومعنى المخفف أي صرف إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء ولا تكلني إلى نفسي، ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه، ووكله بالتشديد استحفظه. ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان ولا يعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل، إذ إذا ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية. وقد تقدم من حديث أبي موسى: إنا لا نولي من حرص. ولذلك عبر في مقابله بالإعانة، فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله. ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه. فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة. ولا يخفى ما في ذلك من الفضل. قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس الرفعة: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. أخرجه ابن المنذر. قلت: وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى، فأسقط خيثمة من السند. قال الترمذي: ورواية أبي عوانة أصح. وقال في رواية أبي عوانة: حديث حسن غريب. وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصحها، وتعقب بأن ابن معين لين خيثمة وضعف عبد الأعلى. وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى ليس بقوي. قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك، هيبة له وخوفا من الوقوع في المحذور، فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد. والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله. وقال ابن التين: هو محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. وقال سليمان: وهب لي ملكا. قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء. يا الله، ولم ينزل الله أن يقال إن طلبها من أجل السلطة والولاية على الخلق فهذا لا يعان عليها وينهى عن ذلك، وإن طلبها من أجل الإصلاح وإزالة المفسد فإن هذا لا بأس به، بل قد يتعين عليه إذا كان أهلا، لأن هذا هو مقتضى النصوص. والمسألة على خطر، حتى في المسألة الثانية على خطر، فإن الإنسان قد يدخل على أنه يريد الإصلاح ثم يتخلف. نعم نعم. يدخل في هذا يعني الوزارات ورئاسة المجالس؟ إيه نعم، يدخل في هذا. ولهذا هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم هو طلب بالفعل، طلب فعلي. عضوية هنا، يعني أعضاء المجالس لا، قد يقال العضوية ما هي مثل الرئاسة، العضو ما يعني ما يعتبر قوله فصل. شيخ. نعم جمال. هل يجوز إذا أقيمت الصلاة يؤمر من هو أحق بالتقدم، فإذا أبى يتقدم غيره ولا تترك الجماعة. شيخ حسن، ما يجوز الاستثناء في اليمين؟ هل هو خاص بالحلف بالله أو يشمل الطلاق والعتاق؟ مثل لو قال علي الطلاق إن شاء الله، كل ما جرى مجرى اليمين هو حكم اليمين من طلاق أو عتقين. قال أن تجي السؤال الرابع. كتاب الفرائض. باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. حدثنا قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض. ها؟ كيف؟ كيف؟ المجلد الثاني عشر. المجلد الثاني عشر بدأ خلص انتهى الحادي عشر فصل بقى. ايش الان نقرأ كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، ولها اصطلاحات متعددة. فالفرائض في التكليف ما أمر به على سبيل الإلزام، وهي مرادفة للواجبات. والفرائض في كتاب الصدقة النصيب المقدر إخراجه في المال، والفرائض في باب الوريث النصيب المقدر شرعا للوارث. فالنصيب المقدر شرعا للوارث هذا فريضة. والورثة ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل قسمان: أصحاب فروض وعصبة وذو أرحام. هذا على تقسيم الثلاثة. وإن شئت فقل اثنان، لأن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فإن أدلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض، وإن أدلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب. ولهذا لو قال قائل إن الورثة ذو فرض وعصبة وجعل ميراث الأرحام مبنيا على هذا لصح، لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم، لأن ذوي الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثه بخلاف أصحاب الفروض والعصبة فقد أجمعوا على ميراثه، فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم. ثم ساق المؤلف رحمه الله آيتي المواريث، وبقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء. آية المواريث قال الله تعالى فيها: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية هي العهد إلى الشخص الموصى به على سبيل الاهتمام. وفي قوله يوصيكم الله في أولادكم دليل على أن الله أرحم بنا من آبائنا، لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا، إذن فهو أرحم بأولادنا منا. والأولاد يشمل الذكر والأنثى، ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الحكم لكل من يرث من الفروع. كل من يرث من الفروع إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك. المهم ان هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع اذا اجتمع ذكور واناث في منزله واحده فللذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف. ان كن اي الوارثات نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقول ان كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والاربع والخمس والعشر والمئه. اذا زدنا على الثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولا يزيد الفرض بزيادتهن. فالثلاث والثلاثمائة سواء. وقوله فوق اثنتين يفهم منه أنه إذا كن نساء اثنتين فليس لهن ثلثان، لأن الله قال فوق اثنتين فليس لهن ثلثان. إذن ما الذي لهن؟ ها؟ إذا قلنا النصف منعه قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، فإنه قيد فرض النصف بالواحدة، وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من الأول ومن الثاني. ولهذا قال بعض العلماء إن قوله فوق زائد، وأن تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين فما فوق. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم، وإنما الزيادة تكون في الحروف. ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره، حرف معناه في غيره، والاسم معناه في نفسه، وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائدا، بخلاف ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائدا من أجل القرينة. وقال بعض العلماء بل إن فوق معتبرة أصلية غير زائدة، وأما الثنتان فليس لهن النصف لخروجهن بقوله، أو لخروجهما بقوله وإن كانت واحدة فلها النصف. وإذا كنا لا نعلم للنساء من الفروع إلا النصف أو الثلثين، لم يذكر الله فرضا للفروع من الإناث إلا النصف أو الثلثين، ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف. وإذا كان كذلك فإن قوله وإن كانت واحدة فلها النصف يخرج به الثنتان فما زاد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطاهم الثلثين. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى في الأخوات في آخر السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قالوا: وإذا كانت الأختان لهما الثلثان فالبنتان أولى، لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما. ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهما الثلثان، فيكون فائدة كلمة فائدة فوق الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهن، وأنه مهما بلغن من الفوقية فليس لهما إلا الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن ميراث الفروع تم كاملا في هذه الجملة القصيرة. إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفرد النساء فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. هذا ميراث الفروع. الأصول قال ولأبويه، أبويه يعني أباه وأمه، وإنما أطلق عليهما الأبوين تغليبا وتنويها بفضل الذكورية على الأنوثة، فغلب جانب الأبوة لأنه ذكر وهو أفضل من الأنثى. قال ولأبويه، نعم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أيضا سهل ميراث الأبوين، كل واحد له السدس مما ترك الابن أو البنت إن كان له ولد، فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السدس، عن أب وابن فللأب السدس، عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط، لأن قال إن كان له ولد. طيب، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا وجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس، لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يقول فإن لم يكن له ولد، بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364 8880.